الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمن حفظ الحديث تفضل المفضل بشر بن المفضل قال حدثنا بشر بن المفضل حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا سعيد بن الزبير قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثا أو قول الزور فما زال يكررها حتى فقلنا ليته سكن. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا مسدد حدثنا حسن بن المفضل حدثنا بني بن المفضل حدثنا جرير وحدثني قيس بن حفص وحدثني اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا سعيد الزريري وحدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثا أو قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا يا ليت سكت. ليس تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا قيس بن حفص حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا سعيد بن الزغيري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهاده الزور او قول ثلاثا او قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. تفضل. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الله قال حدثنا الزغيري حدثني قيس بن حفص قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا اخبرنا سعيد الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراف لله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور ثلاثا أو وقول الزور صحيح فما زال يكرره في يكررها حتى قلنا ليته جزيلا. في هذا الحديث بارك الله فيكم عد هذه الكبائر وأولها الإشراف بالله جل وعلا، ولو أن الإنسان حقق التوحيد لسهل عليه ترك بقية الكبائر، لأن من وحد الله خاف من الله وراقب الله واجتنب المعاصي، وكلما زاد توحيده ابتعد حتى عن الصغائر. نعم، لأن الموحد يستحضر عظمة الله في كل وقت. الواحد يستشعر قرب الله منه واطلاع الله عليه وقدرته عليه. الواحد يستحي من الله جل وعلا أن يراه على معصية. الواحد يستحي من الله أن يراه على معصية. الواحد متوقع منه أن يكون بعيدا عن الذنوب، ما سيقع في العقوق ولا في شهادة الزور ولا قول الزور. فلهذا احرص على تحقيق التوحيد. والعلماء يعقدون بابا في فضائل التوحيد، وهذا باب مهم، ركز على معانيه وعلى كلماته وعلى الأحاديث الآيات والأحاديث التي استدل بها. ولكن هذه الفضائل لمن حقق التوحيد، لمن حقق التوحيد في نفسه. نعم، كما سمعتم أن الموحد يعظم في قلبه حب الله، فلهذا الموحد موجه وجهه إلى الله، يهون في ناظره كل شيء، وتضعف أمامه كل قوة، والقوة قوة الله، والقدرة قدرة الله. الموحد ما يهين نفسه من أجل المال، لأنه يعلم أن الرزق من الله، ولا يهين نفسه أمام أحد من أجل مصلحة دنيوية، يعلم أن الرزق من الله. أهم شيء عند الموحد أن يعظم حب الله في نفسه، وما كتبه الله من الدنيا سيأتي، ما كتبه الله من الدنيا له سيأتي. ولهذا عندما تدرس كتب التوحيد لا تدرسها مجرد معلومات تضيفها إلى ذاكرتك، أو مجرد فوائد تسجلها في دفاترك، بل كلما قرأت بابا قل أين أنا منه. كلما قرأت بابا من أبواب التوحيد سل نفسك أين أنا من هذا التوحيد. نعم، نسأل الله العافية. حين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن مسعود: ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انظر لو بينك وبين الإنسان معاملة وابن مسعود له كلام مشابه. ابن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: وأنا أقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهو قوله لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ نعم، لو عندك كيس لنفرض أن فيه ماذا؟ بر. أن فيه بر، لمن هذا الكيس؟ لفلان. أدي إليه حقه، أخذت منه قدر كيلو وأعطيته الباقي، أديت حقه؟ ما أديت حقه. لا بد أن تؤدي حقه، لا بد بشيء. ولهذا الأهل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا يمنسوا شيئا، هذا حق الله. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حقهم فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: الجنة. حقهم الجنة إذا حققوا ذلك. نعم، فلهذا رب نفسك على التوحيد تربية كل يوم وأنت أحسن في توحيده، كل يوم وأنت أحسن في توحيده. من أسباب تقوية التوحيد كثرة الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. نعم، فعندما ترفع يديك وتدعو الله وتكرر الدعاء وسمعت الدعاء تكرر الطلب تكثر، تدعو الله 4 دقائق 5 دقائق 10 دقائق وأنت تلح، تشعر بمحبة الله في قلبك، وهذا مما يقوي المحبة شيئا بعد شيء، وقتا بعد وقت، يعني شيئا فشيئا تقوى المحبة، ووقتا بعد وقت تقوى المحبة، وتشعر أن الله يحقق لك كثيرا من مطالبك التي طلبتها، وهذا يقوي المحبة. نعم، فهؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو قال ذكر معصيتهم، قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. هذا الذي يشرك بالله ماذا خسر؟ جلس، خسر كل شيء. نعم، لو يعطى الدنيا بحذافيرها فهو خسران، لأنه مشرك لله عز وجل. نعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. من هذا الذي يستطيع أن يدخلك الجنة إذا حرمه الله عليك؟ ومأواه النار. من هذا الذي يستطيع أن يزحزحك عن النار إذا حكم الله عليك بها؟ ولهذا قال: وما للظالمين من أنصار. يعني ليس هناك نصير يستطيع أن يغير هذا الحكم. القضية فيها الشرك. نعم، ثم قال: وعقوق الوالدين. أي أن هذا من أكبر الكبائر، وعقوق الأم أشد جرما من عقوق الأب. هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله الرجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي الحديث الآخر: نعم، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات إلى آخر الحديث. قيل وقال كما تسأل الله المال. لحظة، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات، بقي بعده شيء؟ وكره لكم. لا بأس. المهم هكذا، أول حرم عليكم عقوق الأمهات، فذكر الأمهات فقط، وليس معناه حيث لم يذكر الآباء الأب في هذا الحديث جواز عقوقه أو أن معصيته ليست كبيرة، بل هي من الكبائر، ولكن الكبائر تتفاوت، فعقوق الأمهات أكبر وأعظم جرما من عقوق الأب. نعم. ومعلوم أن الأبوين يكتنفان أبناءهم، فكل واحد متحمل مسؤولية، فالأم هي التي حملت وحصل لها من التعب ما حصل حتى ولدت، حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن، فما يأتي نهاية الحمل إلا وقد أصبحت متعبة جدا على مدى الشهور التسعة، ثم تتحمل آلام الولادة، ثم بعد ذلك تتحمل التربية. نعم. وما نقول يبدأ دور الأب من هنا، فالأب أيضا متعب. كم من احتمال لمرض الأم، ربما سهر معها، ربما عالجها، ربما وربما إلى آخره. وبعد ذلك يتحمل الأب والأم مشقة التربية. ترى الرجل يمشي في أصقاع الأرض يحتمل الحر والبرد والمشقة والمشاكل، لما قال أشتغل على أولادي، والأم قائمة في البيت للتربية ورعاية الأولاد، تطعمه وتسقيه وتغسله وتنظفه وترقده وترعاه، تذب عن وجه الذباب، تغطي عليه من البعوض، تحافظ عليه من كل ما يمسه أو يؤذيه، وهي ترعاه بهذه الرعاية. فلهذا عظم حقهم، عظم حق الآباء بهذا. نعم. وكان العقوق لهما كبيرا، ولا يستشعر الآباء والأبناء والبنات مقدار العقوق إلا بعد أن يصير لهم أولاد، فيشعر عند ذلك بألم كلمة الابن لو قال لأبيه لا، يأمره بأمر فيقول لا، يعلم بعد ذلك حق أبيه وأنه قصر في حق أبيه، كيف تلهم هذه الكلمة سامعها. فلهذا الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف بمعنى أتوجه. وما يبدوني ما يقوله البعض أنها أصغر كلمة، لا، هي قوية. عندما يقول لك رجل أف، هذه ما هي سهلة كلمة، اجلس اجلس. عندما يقول لك أف ما مزعجة، معنى أنا أتضجر منك. فالابن عندما يتضجر من أبيه أو يتضجر من أمه ويأتي بهذه الكلمة بالتأفف، كلمة جارحة تجرح النفوس. على كل حال، ها؟ كلام كثير. إيش يقول؟ لا تسمعهما قولا سيئا ولا حتى ولا التأكيد الذي هو أدنى مراتب القول السيء. يحتاج إلى مزيد نظر. نعم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية فيها الآداب الفعلية والقولية مع الأبوين، الآداب الفعلية والقولية مع الأبوين. نعم، نعم، إذا أمرك أبوك بمعصية أو أمرتك أمك بمعصية فلا طاعة لهما. لو أن الأب أمر ابنه أن يبقى فاتحا للدكان ولا يحضر الصلاة مع الجماعة، لا طاعة له. أو قال له تبقى في الدكان إلى وقت الخطبة الثانية أو عند إقامة الصلاة تذهب لصلاة الجمعة، لا طاعة له، لأن الله يقول إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوا البيع، فيترك الأعمال آنذاك. وهكذا إذا أمرك أبوك بضرب شخص أو قتله، أو أمرك أبوك أن تظلم إنسانا أو تسرق مال إنسان أو نحو ذلك، لا طاعة له، لا طاعة له. لو أمرك أبوك أن تأتي بتلفاز للبيت أو مدعى أو تتن أو دخان أو قات، لا طاعة له، إنما الطاعة في المعروف. وهكذا بارك الله فيكم يعمم ذلك في كل شيء. إذا كان أمره بمعصية، إذا كان أمره بمعصية فلا طاعة له. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: إنما الطاعة في المعروف. ما دام أن أباك ما أمرك بالمعصية فاسمع وأطع، اسمع وأطع كل لينا مع أبيك. بعض الأولاد ما يقول لأبيه لا ولا طيب، ما يقول لا ولا يقول أنا مستعد أعمل العمل فلان، يا أبوي أمره ولا تمنع، ما ينفي. نعم، يقول له أبوه إذا بيتني بشيء فلان، طيب، ويذهب ولا يأتي. عدم مبالاة بأوامر أبيه هذا من العقوق. نعم، لا ولو كان أخف من الذي يكون رفضه يعني يكون رفضه واضحا ويصالح أباه بالرفض، لكن هذا يزحلق أباه زحلقة، ويعني قد يكون يحتاج إلى مزيد عناية لنفسه حتى ينفذ أوامر أبيه، يهتم كثيرا أو كذا. لكن لا بد أن يكون أمر الأب ملهبا في قلبك، وأمر الأم ملهبا في قلبك، بحيث تشعر أن مطالبهما تنفذ قبل مطالب الآخرين. أولا تنفيذ مطلب أبي قبل تنفيذ مطالب الآخرين. يعني لو أمره أو طلب منه إنسان آخر تراه سريع التنفيذ، وإذا طلب منه أبوه وأمه تراه بطيء التنفيذ، هذا ما هو جيد، ويخشى عليه أن يترقى فيه إلى العقوق. رحمك الله، الذي هو أكثر من هذا. نعم، نسأل الله الإعانة. لو تتبع الإنسان أدلة الكتاب والسنة في حق الأبوين لوجد أشياء كثيرة. بعض الناس يظن أن القضية أن هذا عاصي لوالديه انتهينا. لا، تعال جمع الآيات والأحاديث التي خالفها. أتوقع أنه لو جمع الآيات والأحاديث تأتي ملزمة ربما من 100 ورقة أو أكثر، ربما أكثر. انتبه، أدلة بر الوالدين وأدلة تحريم الحقوق هذا جانب من الأدلة التي هذا الرجل مخالف لها لم يعمل بها. الأبوان لو جئت تنظر يعني تعد الأرحام، أول واحد في الأرحام أبوك وأمك. كل أدلة صلة الأرحام وأدلة تحريم قطيعة الأرحام كلها داخلة في أن هذا الإنسان خالفها ولم يغيرها. أنت ساكن مع أبيك وأمك في بيت واحد أو متجاورين، كل أدلة الجوار وتحريم أذية الجار هذا الإنسان مخالف لها، إضافة إلى أن له حق الإسلام. كيف لو جمعت هذه الأدلة كلها كم يطلع عندنا؟ ربما أكثر من 200 دليل. فلا يظن العاقل أنه خالف آية واحدة أو حديثا واحدا. لو خالف آية واحدة أو حديثا واحدا لكان آثما بمقدار ما لديه. كيف وهو مخالف لهذه الآيات كلها؟ إذا يعني أعاد الإنسان النظر في نفسه سيحاسب نفسه هذه المحاسبة كلها. ثم عليك أن تحتمل أباك وأمك. أبوك وأمك ما هم أصدقاء عابرين سبيل، هؤلاء هما أبوك وأمك، اختصر الكلمة أو طولها، هذا أبوك وهذه أمك. لو نفر الابن الأب في وجه ابنه أو لطم أو دفع فعلها قضية، قضية ماذا؟ هذا أبوك. جاءني شاب مرة حمس زعلان غضبان، ماذا قال؟ لطمني أبي. إيش أفعل؟ قلت له أعطيه الخد الآخر يزيد يفعل فيه لطمه. كيف؟ قلت له نعم، اشتري تقص من أبيك، اشتري تفعل، أعطيه خدك الثاني يزيد يلطمك. هذا أبوك، هذا أبوك ضروري تصمت، لا بد تحتمل، لا بد تحتمل من أبيك. نعم أبوك غلطان، اشتري تكون غلطان أنت مثله. يا إخوة لا بد أن نعرف أن هذا أب وهذه أم. بعض الأولاد سبحان الله ما أعطاهم الله من الفجر يضرب أبوه وتضرب أمه يجلس ويمنع أحد يفرح عليه، يمنع أن أحد يدافع حتى تطيب نفس أبيها ونفس أمه. بعض الآباء يقول ما تزيد يبكي وهو ليس ابنه صادر عليه ولا لا بد من هذا. أما إذا كنت إذا غضبت على ابنك قام لك كالغريم، أي أبوة هذا؟ أي أبوة هذا؟ هذا غريم، ما هو ابن. لا بد الابن أن يكون لينا بين يدي أبيه وأمه، لا يرفع صوته على أبيه وأمه، ولو حصل منهما ضرب له بغض النظر أصاب أخطأ ما يناقش أصبت ولا أخطأ ضروري تحتمل. أنت عزب ولا مزول ولو ضربك أمام زوجتك وأولادك ضروري تحتمل، ضروري تحتمل، تحتمل لو كان غلطان. كيف لو أنك أنت غلطان؟ لو أنك أنت غلطان ماذا تفعل؟ هذا من باب أولى أنك تحتمل. فلهذا بارك الله فيكم بعض الناس ما يعرف مقدار حق أبيه وحق أمه. نعم، وربما لو أبرهما يرى أن من ذرهما أن يأتي لهما بقات وأن يأتي لهما بسفن ويعني ونحو ذلك. هذا ما هو من البر، هذا ظلم. هذا ظلم. نعم، هو يحتاج بارك الله فيك إلى عقد مجلس مع الأب أو الأم. نعم، انتبه، يحتاج إلى عقد مجلس تجلس معه. يا أبي اطلب مني خبز أذهب آتي به على رجلي من أبعد مكان، اعفني من القافلة نفسك، اعفني قبل رأسك، اعفني اطلب مني أي شيء، أنا مسلم، أنا خادمك، أخدمك، أحمل لك أحذيتك بيدي وعلى رأسي القتل، التسلل، الدخل، اطلب مني ما شئت. هذا المجلس إذا أقنعت أباك وأفهمته هذا الأمر مرة بعد أخرى يتلاشى الأمر وتصلح الأمور بإذن الله. المهم اقرأوا في كتب العلم للإمام البخاري كلام كثير في كتاب خلق أفعال العباد في سرد الأبواب في حق الوالدين. سرد، أنا أشكر في الأدب المفرد، سرد عجيب وبيان كثير وتصنيف للتراجم وتصنيف للعبارات يبين لك مقدار حق الأبوين ومقدار ما على الأبناء تجاه آبائهم. إلى هنا، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.